بالرغم مما حصل منهم، وفيها توبيخ اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده لسلوكهم السبيل الذي سلكه أجدادهم من الإعراض عن الحق والتولي عن العمل به. من وين مأخوذة؟ توبيخ اليهود لسلوكهم السبيل الذي سلكه أجدادهم. ثم توليتم من بعد ذلك. ممكن تكون عائدة على اليهود الأولين الذين تولوا بعد ما رجع الطور إلى مكانه، وممكن تعود أيضا على اليهود الذين جاءوا بعدهم وتولوا عن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، رغم أن الله أخذ عليهم العهد في التوراة أنه إذا ظهر محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويتبعوه. طيب، كانت تلك فوائد من الآية أو من الآيتين قبل قصة أصحاب السبت. ثم قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. طيب، ثم خاطب الله تعالى اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، مذكرا لهم بما فعل أسلافهم مذكرا لهم بأمر يعلمونه جيدا مما فعله أسلافهم من الاحتيال على شرع الله، وذلك أن الله عز وجل كان قد حرم العمل على اليهود يوم السبت ومن ضمنه الصيد ليتفرغوا للعبادة، you

الواو في محل رفع نائب فاعل من جعل مبني مجهول فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا ما كان للمسخ نسل. وقال الضحاك عن ابن عباس فمسخهم الله قردة بمعصيتهم يقول إذ لا يحيون في الأرض. البناء الأثر من أبي حاتم إيش صحته وإيش معناه؟ عن ابن عباس قال إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا. الفواق ما بين الحلبتين من الراحة، يعني إذا حلب الشاة أو الناقة الحلبة التي بعدها المسافة الزمنية بين الحلبتين تسمى فواقا، وهي مدة يسيرة في الجملة، يعني في العموم هي مدة يسيرة. فيريد أن يقول إن المسخ كان مدة يسيرة ثم ماتوا، ما كان للمسخ نسل، يعني الآن هؤلاء بنو إسرائيل الذين مسخوا قردة وخنازير عاشوا مدة ولا عاشوا شيئا بسيطا أو يسيرا؟ وهل لما عاشوا يعني تزاوجوا جابوا أولاد على هيئة القردة والخنازير ولا كيف؟ هل كان لهم أولاد بعد المسخ؟ هل هناك أولاد بعد المسخ ولا لا؟ فقال ما كان للمسخ نسل، يعني الله إذا مسخ ناس قردة وخنازير أو مسخهم أي شيء فئران جرذان حمير، يعني لو مسخ قوما عقابا لهم فإنه لا يكون لهم نسل بعد المسخ، ما لهم أولاد. طبعا من أسباب ذلك أن الأولاد ما لهم ذنب. فالمهم إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا. جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة الشيخ سلسلة، لكنه جاء الآن موقوفا عن ابن عباس هنا في إسناد ابن أبي حاتم. طيب الشيخ مخبل رحمه الله قال والأثر سنده حسن. قال عنه طيب هو الآن يعني الرواية لابن عباس إذن طيب المرفوع سيأتي ما ذكروا إذن هاتوه من السلسلة سلسلة صحيحة للشيخ الألباني ها؟ طيب يعني يذكر من باب الفائدة، يعني لأن عادة كثير رحمه الله أن يجمع الآثار والأحاديث والطرق الروايات يجعلها في مكان واحد، يجمعها مرفوعة موقوفة صحيحة وضعيفة يجمعها في مكان واحد. إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. لقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. يعني ان الان القردة والخنازير موجودين الان, القردة والخنازير الموجودة الان هذه من سلالة من نقول هذه سلالات يعني من قردة والخنازير قبل, يعني أصلية, ما هي هذه ما يمكن تكون من مثلا سلالات بني إسرائيل الممسوخة, ما يمكن تكون من سلالات بني إسرائيل الممسوخة. ليش؟ لأن قردة والخنازير كانوا قبل بني إسرائيل موجودين, قردة والخنازير الأصلية. ثانيا أن بني إسرائيل لما مسخوا قردة والخنازير ما تناسلوا, لم يجعل الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا, وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. السند في واحد اسمه عبد الله بن محمد بن ربيعة, صوابه محمد بن عبد الله محمد بن ربيعة, قوله بالمصيفة, هذه بلد اسم بلد اسمه المصيفة فينسب إليه وقال المصيصي, اسم بلد. طيب أثر مجاهد الذي قال فيه مسخت قلوبهم ولم ينسخوا قردة, هذا طبعا خلاف ما عليه أهل التفسير, يعني لا يؤخذ بهذا القول, هذا رأي المجاهد رحمه الله, لكن رأي مخالف لأقوال الصحابة والتابعين المفسرين. يعني يريد أن يقول إن المسخ ما كان على الجسد, ما كان في الشكل الظاهر, كان مسخ القلب, لكن هذا مخالف ظاهر الآية ومخالف لأقوال المفسرين. فولو صح السند عن مجاهد رحمه الله, لكن هذا رأي خاص به وليس هو الراجح في تفسير الآية. هذا بالنسبة لحديث أثر مجاهد الأول المقدم. طيب الآن إذا يعني قلنا القردة والخنازير كانوا قبل بني إسرائيل الممسوخين هؤلاء, كان قبل بني إسرائيل الممسوخين هؤلاء, كان قبلهم في قردة وخنازير بطبيعة الحال. وتناسل القردة والخنازير الآن هؤلاء من نسل النسل القردة والخنازير من قبل. ممكن نكتب نص, يعني هذا سنكتبه في التفسير, يعني وقد روى ابن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك, رواه مسلم. طيب رواه مسلم باقي رقم الحديث رواه مسلم. طيب طيب هاته لنا هذا الحديث في صحيح مسلم، او كذلك الاخوان اللي على الانترنت يتابعون الدرس اذا اخرجتم الحديث من صحيح مسلم حتى ناخذ رقم الحديث فيرسل به الينا. رواه احمد ومسلم. طيب طبعا بالنسبة لقول ابن عباس رضي الله عنه يقول إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة سواقا، يعني فترة يسيرة ثم هلكوا. عاش الواحد عاشوا يعني بشر في مثلاخ، الواحد منهم عاش إنسانا في مسلاخ قرد، يعني الشكل من خارج قرد لكن هو من الداخل يعني يعقل ويفهم، ولكن صار جسده شكلا قرد شكلا، لكن هو يفهم يتعذب يشوف يرى كيف أن شكله صار كالقرد إذا نظر في المرآة، إذا نظر في الآخرين مثله صاروا قرود وخنازير. طبعا قال الشباب القوم صاروا قردة والمشيخة صاروا خنازير، يعني الكبار في السن مسخوا خنازير والشباب مسخوا قردة، هذا يوسف زعم أن شباب السبب، لأن العوفي عن ابن عباس سند ضعيف يقول فزعم والله أعلم. طيب فواقا قلنا المسافة اللي بين الحلبتين، بعد الأثر اللي بعده قال لم يعش مسخ قط أكثر من ثلاثة أيام، لم يعش أكثر من ثلاثة أيام. هذا اللي ينهض المشكلة تحس النص ورواياته ما هو الجديد في الموضوع. أيوه هذا وين في نفس السورة. طيب جيد زي هذه فيه رقم ولا ما فيه؟ لا يعني رقم الحديث هذا رقم الجزء والصف، نبغى رقم الحديث يعني تقول أربعة على كذا. إيه أربعة على كذا في اختلاف طبعات، في طبعات مختلفة في الأجزاء، فكنا نبغى رقم الحديث بس لأن الطبعات تختلف عدد الأجزاء وعدد الصفحات. إيه كذا ممكن نكتب باب كتاب القدر، كتاب القدر رواه مسلم كتاب في صحيحه كتاب القدر باب ايش؟ باب أن الأجال وغيرها لا يزيد ولا ينقص عما جاء به القدر، كذا عما جاء به القدر، عما سبق به القدر، عما سبق به القدر. طيب هل ثبت الشيخ هل ثبت هل ابن تيمية رحمه الله لكم في أقوام من الشيخوخ ذكر ابن تيمية رحمه الله، يعني ذكر ابن تيمية في كتاب الاستقامة أظن، يعني في بعض المواضع أن هناك ناس مسخوا من هذه الأمة بعد الموت، يعني أنه كشفوا وجهه وجدوا وجه قرد أو وجه خنزير من علامات سوء الخاتمة، تحول وجهه. ذكر أنه في حالات يعني حصلت، لكن انه في مسخ في هذه الامه، نعم في مسخ سيقع في هذه الامه، لكن ما وقع بعد. يعني اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان ناس من هذه الامه يبيتون على لهو ولعب ومعازف وقينات مغنيات ويشربون الخمر، يمسخهم الله قردة وخنازير، ففي الصباح يجدون انفسهم صاروا قردة. فإذا هل المسخ سيقع في هذه الأمة؟ أي نعم، ما هو فقط في بني إسرائيل. طيب ويقع في من؟ يعني ناس ما هي أعمالهم؟ الجواب أنهم يبيتون على لهو ولعب وقينات معازف ومغنيات، يشربون الخمر، فيمسخهم الله قردة وخنازير. طيب الحديث في صحيح مسلم رقمه 2663، فممكن نقول رواه مسلم في صحيحه 2600 رقم 2663، كتاب القدر باب كذا كذا. طبعا لما تعزو الى الكتاب والباب، لما تقول صحيح مسلم كتاب كذا باب كذا، هذا ايش فائدته؟ فإذا لو اختلفت الطبعات فما تضيع، أنت ما تضيع لأنك بالكتاب والباب، فأي طبعة كانت 10 مجلدات ولا مجلدين، مجلد واحد ولا 6، فإنك تهتدي إليه، لأن الكتاب موجود والباب موجود في جميع الطبعات، تبحث عن كتاب القدر باب كذا. لكن لما تعزو إلى جزء صفحة ما عاد حسب، وتبحث عن حديث يمكن تجد طبعتك غير الطبعة التي فالعزو إلى الرقم أحسن من الجزء والصفحة، والعزو إلى الكتاب والباب أحسن منهما جميعا من جهة إيش؟ العزو، فإنك ترجع للمكان تجده. طيب وذو الإخوان الذين معنا في الدرس مسند أحمد قال وذكر عنده أن القردة قال مسعر أراه قال والخنازير مما مسخ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث. وعن معرور بن سويد عن عبد الله مسعود قال قالت أم حبيبة اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله لأجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا قبل بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. فقال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس: فمسخهم الله قردة بمعصيتهم، يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلا 3 أيام. قال: ولم يعش مسخ قط فوق 3 أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في 6 الأيام التي ذكرها الله في كتابه، فمسخ الله هؤلاء القوم في صورة القردة، وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء. طبعا لما يكون القردة والخنازير في الظاهر فيه تعذيب لهم وعبرة لغيرهم، فيه تعذيب لهم وعبرة لغيرهم، فلما يرى الآخرون ما حل بالمتحايلين على السبت وعلى الصيد يوم السبت، يرون ما حل بهم، يروا أمامهم ناس من اختانوا من إخوانهم ومن أقاربهم ومن، فإذا بهم صاروا قردة وخنازير، هذا في عبرة للذين ما مسخوا وما عملوا هذا العمل، إنهم حتى لا يعملوا مثلهم فيمسخوا. وكذلك في تعذيب عقوبة للذين مسخوا، واحد يرى كان على صورة إنسان يرى وجهه صار يرى نفسه صار على خلقة قرد أو خنزير، يمشي على 4 خنزير والقرد على يعني هو أقرب الأشكال الحيوانات إلى الإنسان، لكنه طبعا لا شكل يعني يختلف تماما عن الإنسان، وما يجي مثل الإنسان، يعني مخلوق آخر من مثل هذه الدوائب، ما في يعني ما في دابة أو بهيمة أو حيوان من هذه العجماوات لا تنطق، يعني إنها مثل الإنسان في الشكل. ولقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. فلما يرى واحد صاح تحول من أحسن تقويم إلى صورة قرد، تعذيب عقوبة، تعذب نفسيا. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله: كونوا قردة خاسئين، قال يعني أذلة صاغرين، وروي عن مجاهد وقتادة والربيع وأبي مالك نحوه. وقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة قال: قال ابن عباس: إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم يوم الجمعة، فخالفوا إلى السبت فعظموه وتركوا ما أمروا به، فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه، فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره، وكانوا في قرية بني أيلة والطور يقال لها مدين، فحرم الله عليهم في السبت الحيتان صيدها وأكلها، وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شرعا إلى ساحل بحرهم، يعني شرعا على وجه الماء. الله ابتلاهم أيام الأسبوع، ما يجيهم سمك على الشاطئ، ما يجي سمك على الشاطئ أيام الأسبوع، يوم السبت يجي السمك كثير وعلى الشاطئ وبمتناول اليد، لو أراد أن يصيد سهولة. ليش؟ ذلك جزيناهم بما كانوا يفسقون. وهذا استدراج، وحتى يصيدوا يوم السبت فتقع عليهم العقوبة المسخ، لأنهم أصلا غيروا الجمعة إلى السبت وأصروا على التغيير، فحرم الله عليهم أشياء يوم السبت فصاروا يقعون فيما حرم عليهم. حتى إذا ذهب السبت ذهبنا فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا، حتى إذا كان يوم السبت أتينا شرعا، حتى إذا ذهب السبت ذهبنا، فكانوا كذلك حتى إذا طال عليهم الأمد وقرموا إلى الحيتان عمد رجل منهم فأخذ حوتا سرا يوم السبت. قرموا من القرم، والقرم شدة الشهوة إلى اللحم، شدة الشهوة إلى اللحم سم قرم، قرموا اشتهوا اللحم. نعم. فخزمه بخيط ثم أرسله في الماء وأوتد له وتدا في الساحل فأوحقه ثم تركه حتى إذا كان الغد عمد رجل منهم فأخذ حوتا سرا يوم السبت فخزمه، يعني صاد يوم السبت، وإيش سوى في اللي صاده حتى ما ينكشف ينفضح؟ أخذ فخزمه بخيط ثم أرسله في الماء. فالسمكة الآن رجعت إلى الماء بس رجعت ممسوكة، فالصيد المحرم حصل، يعني صاد يوم السبت وأخذ السمكة وخزمها بخيط وردها في الماء وأوتد له وتدا في الساحل فأوثقه حتى ما تهرب السمكة. خاص الآن عندك سمكة مربوطة والوتد في الساحل، كل هذا ليتحايل يجي بعدين أمام قومه يوم الأحد يفعلها يقول طلع سمكة وهو أصلا صاد. يعني حيلة سخيفة، شيء مكشوف، يعني ما في، يعني ما في شبهة، واحد صاد يوم السبت راح ربطها بالحبل وأطلقها في الماء وجعل ثبت وتد في الأرض، ما في احتمال يكون فيه شبهة شيء، يعني واضح حيلة واضحة خبيثة. نعم. ثم تركه حتى إذا كان الغد جاء فأخذه، أي إني لم آخذه في يوم السبت، ثم انطلق به فأكله حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد لمثل ذلك، ووجد الناس ريح الحيتان، فقال أهل القرية والله لقد وجدنا ريح الحيتان، ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل، قال ففعلوا كما فعل. هذا الاقتداء السيء، فتح لهم الباب، صار يوم السبت يرجعها في الماء، فصاروا هم يصيدوا يوم السبت يرجعها في الماء، كل واحد يرجع يسحبها يوم الأحد يقول ما صدناها يوم السبت. طبعا هذه طريقة. الطريقة الثانية أنه ينصب الشباك يوم الجمعة ويرفعوها يوم الأحد، لأن السمك ما كان يجي إلى الساحل في أيام الأسبوع إلا في السبت، ما كان يجي في أيام الأسبوع إلا في السبت، ابتلاء من الله لينظر هل يعني يخالفوا أو لا، يبين لهم في الواقع كيف أنهم يخالفون، هو يعلم قبل أن يخلقهم لكن ليظهر علمه عز وجل في الواقع. فلما يحط الشباك يوم الجمعة متى تعلق السمكة فيها؟ يوم السبت، يعني الصيد حصل يوم السبت ولا لا؟ فكون هو حط الشبكة يوم الجمعة وسحبها يوم الأحد لا يعني أنه ما صاد يوم السبت، هو صاد يوم السبت، هو الصيد حصل يوم السبت وعلقت فيه يوم السبت، لكن هذا التحايل، هذه طريقة أخرى يعني غير طريقة تجيب سمكة وصيدها يوم السبت يربطها في خيط ويثبت في الساحل. علمتم الذين اعتدوا منكم، اعتدوا بصيغ بوسائل متعددة لكن يجمعها كلها الاعتداء، فعلوا ما حرم الله عليهم بطرق مختلفة، كل واحد بطريقة تفننوا، لكن كلهم اللي يجمعهم أنهم اعتدوا في السبت، حرم الله عليهم العمل يوم السبت، ما يشتغلوا شيء تفرغا للعبادة، ممنوع من العمل، لا زراعة لا صناعة لا صيد لا، خلص يوم السبت كله عبادة. فخالفوا وصاروا يصيدون بهذه الطريقة. نعم. ففعلوا كما فعل وأكلوا شرا زمانا طويلا. لم يعجل الله عليهم العقوبة حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق. فقالت طائفة منهم من أهل البقية ويحكم اتقوا الله، ونهوهم عما يصنعون. فقال يعني فلولا كان من القرون من قبلكم قلوا بقية ينهون عن الفساد إلا قليل. أيوة يعني أقصد أن يقول فقالت طائفة منهم من أهل البقية ويحكم اتقوا الله، البقية الذين كانوا ينهون عن الفساد، ينهون عن المنكر. نعم. ويحكم اتقوا الله، ونهوهم عما يصنعون. فقالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان ولم تنهى القوم عما صنعوا، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم لسخطنا أعمالهم ولعلهم يتقون. قال ابن عباس فإذا صاروا ثلاث فرق، فرقة صادوا يوم السبت وفعلوا المحظور، وفرقة أنكروا عليهم، وفرقة لا صادوا ولا أنكروا، سلبيين ما أنكروا. فاللي ما صاد ولا أنكر قالوا للذين أنكروا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ خلاص ليش تنكر عليه؟ خلاص ما خلي يهلك. قالوا معذرة إلى ربكم، إقامة الحجة عليهم إقامة الحجة وبيان تحريم الفعل والاعتراض على الفاعل. يعني هذا العمل في الأمر والنهي عن المنكر مهم جدا، لأن الناس إذا كذا واحد قال خلاص خلي هذا الفاسق ما عليك لا تنكر عليه وأصلا الله راح يعذبه، طيب الثاني يفسق بسببه يقلدهم الناس يعني ينتشر المنكر. فالإنكار مهم، ليس حتى لو هذا ما لن يهتدي، الإنكار مهم حتى لو ما راح يهتدي. ليش؟ إقامة للحجة وإعلاء للدين وإظهارا لحكم الشيء وردعا للغير، يعني في فوائد حتى لو أنت تعلم أن هذا لن يترك المنكر، لن، ليش تنكر عليه؟ إظهارا للحق وبيانا للحكم الشرعي، وحتى هذا يهلك على بينة، ما عنده يكون ما عنده لبس أبدا. إذا أراد أن إذا أصر يعني إذا أصر يهلك عن بينة. والناس الآخرين يعني أيضا يعرفون الحكم ولا يقلدون هذا صاحب المنكر. فكالطائفة التي أنكرت هي للطائفة الناجية. نعم. قال ابن عباس فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم وفقدوا الناس فلا يرونهم. فقال بعضهم لبعض إن للناس لشأنا فانظروا ما هو. فذهبوا ينظرون في دورهم فوجدوها مغلقة عليهم، قد دخلوها ليلا فغلقوها على أنفسهم كما يغلق الناس على أنفسهم، فأصبحوا فيها قردة، وإنهم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد، والمرأة بعينها وإنها لقردة، والصبي بعينه وإنه لقرد. قال يقول ابن عباس فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين نهوا عن السوء لقلنا أهلك الجميع منهم. قال وهي القرية التي قال الله جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. وروى الضحاك عن ابن عباس نحو من هذا. نقف عند قول السدي هذا. في ورد لفظة البرك، قال الشصوص هذه أدوات، يعني أدوات الصيد، الشص اللي تعلق فيه السمكة، قال وين البرك كذا. نعم بما أيوة على أي حال يعني ذكر هنا في القاموس قال البرك إبل أهل الحواء والجمع بروك. طيب والبركة أن يدر لبن الناقة وهي باركة، وقوله البرك بالفتح أي جمع البرك كحلية وحلي، أو البرك للإنسان والبركة لما سواه، أو البرك باطن الصدر والبركة ظاهره، وكذلك الحوض من معانيه طبعا، ومستنقع الماء، والحلبة من حلب غداء، وبرك طائر مائي صغير، برك وبرك. وبرك الغماد أو الغماد يعني بالكسر فتح كلاهما موضع باليمن، والبريكان أخوان من فرسان، من فرسانهم بارك وبريك. طيب إذن البرك ممكن تكون حفر، طيب عند الشاطئ عند الساحل، السمك إذا جاء مع المد يمكث فيها، وإذا رجع الماء ما السمك ما يرجع، يكون صار في الحفرة هذه. نعم، فأقرب ما لها البركة والحوض ومستنقع الماء. إذن هذه إن كانت طريقة لصيد السمك، طريقة لصيد السمك إنك تحفر لما يصير مد مثلا في مكان، فيجي السمك مع الماء، وإذا انحسر الماء بقي السمك في البركة التي أنت حفرتها، طريقة لصيد السمك. طيب في سنن الترمذي وصلنا إلى باب ما جاء ألا تقطع الأيدي في الغزو. حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عياش بن عياش البصري عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية عن بسر بن أرطى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو. قال أبو عيسى هذا حديث غريب يعني ضعيف. بسر قال الترمذي وقد روى غير ابن اللهيعة بهذا الإسناد نحو هذا، ويقال بسر بن أرطاة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو، مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، كذا قال الأوزاعي. يعني أنه تؤخر الحدود، إذا صار مثلا واحد سرق في السفر نجي نقطع يده نأجل القطع لما نرجع للبلد. هو يقول يعني أن من أسباب هذا حتى لا يسقط اللي يقيم عليه الحد ويلتحق بالأعداء، وهو ما دام أنه في السفر ومتجه إلى بلاد العدو مثلا، فقد يلتحق بالأعداء، ينقم على المسلمين قطعوا يده ويلتحق بالأعداء ويصير يسرب ويعيب ويشتم في المسلمين، وهناك ناس يحمونه، فيكون هذا يعني على أهل الإسلام طبعا إيذاء وغضابة. فلذلك إذا سرق في الغزو ينتظر حتى يرجع إلى البلد ثم يقام عليه الحد، لئلا يتسخط إذا صار يقيم عليه الحد في الغزو فيلتحق بالكفار. يعني في ناس إذا عوقبوا غضب وراح إلى الطرف الآخر العدو. طيب الحديث يقول لا تقطع الأيدي في الغزو، وقد ورد عن بسر بن أرطأ أنه وجد رجلا يسرق في الغزو فجلده ولم يقطعه ولم يقطع يده، وقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو. هنا أيضا في المقابل عندنا تعليل النهي هذا. الأوزاعي رحمه الله نقل عنه الترمذي، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كالأوزاعي، لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، خلاص ينقم على المسلمين الذين أقاموا عليه الحد، يقول قطعتم يدي ها أنا رايح، يذهب إلى الأعداء لأنه قريب منهم، لأنهم في الغزو في السفر خلاص قريب من الأعداء، غير لما يرجع للبلد يقام عليه الحد هو في البلد والآن يترك البلد، فخروجه ما ليس سهلا، كانت المدن لها أسوار وأبواب، هو ما في أي واحد يطلع من أي مكان، فيعرف يعني عند الدخول وخروجه. أما إذا كان مفلوت يعني برا في القريب في السفر في الغزو، فلو أقمنا عليه الحد ينقم الآن علينا ويلتحق بالكفار، يمكن يرتد يكون سارق صاحب كبيرة يصير كافر مرتد، يصير وضع أسوأ وأسوأ. فالأوزاعي علل النهي، ليش نهينا عن إقامة الحد في السفر، ليش ما تقام الحدود في أسوار الغزو؟ قال لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو. طبعا إذا لحق بالعدو واحد مسلم هذه مصيبة، أولا كثر سواد الكفار، ثانيا صار يعني غيظا على أهل الإسلام، يعني الآن الكفار يقول هذا صاحبكم التحق بنا أنت ما فيكم، لو أنكم أنتم على حق كان هذا بقي معكم، لكن هذا الآن التحق بنا معنا نحن أحسن، أنتم ظلمة ما يتحمل، نحن أهل عدل، شوف جانا صاحبكم المسلم جانا، معناه نحن يعني، فتصير غضاضة على أهل الإسلام، عيب يعني يصير في حقهم شيء يعني. وهذه الحرب الغزو فيها الحرب النفسية جزء من الموضوع، ودائما الكفار يصيدون في الماء العكر كما يقال، يعني إذا حصل واحد من كه هذه أمنية يطيرون به الآن، وفي المقابلات يعني لو واحد الآن مسلم والعياذ بالله ترك دينه وارتد وقال أنا ما هو عاجبني الإسلام في كذا وفي كذا وكذا، ولذلك أنا رايح للنصارى متنصر ورايح عندهم وأسكن معهم، يعني النصارى سيعتزون يقولون ها هذا مسلم جاءنا صار منا سكن معنا. شوف ما يبغى قوم ما يبغى يعني ما في عدل. لو في عدل كان جلس عندهم. فتصير يعني دعاية سيئة لأهل الإسلام واستغلال سيء. طيب وممكن واحد من هذا الباب يعني يقول لو سأل واحد قال يعني إيش الرأي في قضية يعني بعض ما يفعله بعض المسلمين من التصرفات في بلاد الكفار كمن يسرقون مثلا ويقول لك هذا ما كفار حربيين كفار محاربين أنا بأخذ أموالهم. فنقول أولا شوف ماذا سينتج من الأثر لو اكتشفوا وكثيرا ما يكتشفوا. يقول شوف هالمسلمين هذول اللي يقولون إنهم دينهم فيه أمانة وفيه كذا وفيه شوف هذه أخلاق المسلمين. طبعا لما يصير مقابل مع المسروق منه يقول أنا كان عندي موظف مسلم وسرقني وكذا يعني فتكبر القضية ويصير نحن المسلمين نعيش كأننا مهاجمين ونبغى ندافع فتصير يعني من الإزراء على أهل الإسلام أن يفعل. طيب إذن لا تقطع الأيدي في الغزو. لو قطعت في الغزو يمكن ينقم المقطوع ويلتحق بالكفار فيقول لنا الكفار أنتم ظلمة ما عندكم عدل قطعت يد واحد علشان ربع دينار إيش هذه الوحشية. هذا هو صاحبنا يدلي بتصريحات ويخرجونه في قنواتهم وجرائدهم مقابلات يتكلم إنه المسلمين ظلموني وأنا كذا قطعت يدي وأنا. طيب قال يعني هل هناك احتمال آخر لعل قال التوربشتي لعل الأوزاعي رأى فيه احتمال افتتان المقطوع بأن يلحق بدار الحرب أو إذا رأى أنه إذا قطع يده والأمير متوجه إلى الغزو ولم يتمكن من الدفع ولا يغني عنا فيترك إلى أن يقفل الجيش. قال القاضي ولعله عليه الصلاة والسلام أراد به المنع من القطع فيما يؤخذ من المغانم يعني لا تقطع الأيدي في الغزو يعني الأيدي التي تسرق من المغانم لأنه ليس مثل الذي يسرق في البلد من الأحراز لأنه اللي يسرق من غنيمة في شبهة إنه إيش إنه له حق فيها. لو جاء واحد يسرق من الغنيمة وجينا نبغى نقطع يده يقول أنا إيش ليش تسرق وليش تقطعوا يدي أنا هذا أنا أخذت حقي وأنتم تقسموا الغنائم أنا معكم في الجيش ليش أنا أخذت حق يعني. في فيها شبهة ما هو مثل اللي سرق مال غيره ما فيها نقاش مال الغير اللي ما يعني هذا يعني شيء واضح. لا اللي يسرق من الغنائم يجي يقول والله أنا أخذت حقي أنا أخذت من حقي أنا لي قسمة لي نصيب. طيب فقيل يعني إنه لا ليش نهي عن قطع الأيدي في السفر. قال واحد بعضهم معناه إنه نهي عن قطع اليد فيما سرق من المغانم والقول الأول حتى لا يلتحق بالكفار. قال الأوزاعي رأى فيه احتمال على الأوزاعي رأى فيه احتمال افتتان المقطوع بأن يلحق بدار الحرب أو أنه رأى أنه إذا قطعت يده والأمير متوجه إلى الغزو ولم يتمكن من الدفع ولا يغني عنه فيترك إلى أن يقفل الجيش. ممكن يكون في سبب آخر أنه نهى عن قطع الأيدي في الغزو مثلا حتى ما يتحول إلى إلى عبء على غيره. أنت الآن هذا لو جندي في جيش المسلمين رايح إلى الكفار وسرق وقطعت يده طيب كيف يتصرف؟ ما في مبارزة مع الكفار؟ ما في كيف يعني واحد يده مقطوعة يبغى يقاتل؟ فأنت الآن كأنك سويت يعني جعلته عبئا على الجيش المسلمين يدافعوا عنه ويحمونه لأن قطع يده الآن كيف يقاتل؟ فمن الحكمة أنه ما تقطع الأيدي في الغزو إذن لأن صار عندنا عدة أسباب خشية أن يلتحق الكفار هذا واحد لأن الموضوع فيه يمكن فيه شبهة يقول أنا سرقت من نصيبي في الغنيمة وإدراء الحدود بالشوات هذا ثمين لكي لحظة حتى لا يكون عبء على المسلمين وما يستطيع يدافع عن نفسه ما يستطيع يقاتل هذه ثلاثة يعني أسباب فهذا إذا راح إلى الكفار طيب فيخشى عليه من الردة أكثر من قضية. طيب إيش تقول؟ وإذا بلغ الإمام الحد إذا بلغ الإمام ما في مسامحة لكن يؤجل لا تقطع في الغزو. أنا أقول لك طيب أجل حتى ترجع إلى البلد قيم حد الله. طيب طيب يقول السؤال أريد تفسير الآية ظهر الفساد في البر والبحر. بعضهم فسرها ظهر الفساد يعني اللي هو المعاصي وبعضهم قال لا ظهر الفساد في البر والبحر اللي هو مثل تلوث البيئة لأنه فيها قول بما كسبت أيدي الناس يعني أنه ظهر الفساد بالمعاصي والتي يفعلها الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا فيخرب عليهم مثلا بعض معايشهم وزروع ثمار بيئة التلوث يعني يصير في الهواء فساد في الجو فساد في البحر في الماء فساد في الزروع في الثمار في المياه الجوفية ليش عقوبة من الله على المعاصي يعني إنه ممكن قوم يكون عقوبة العصاة أن الله يفسد عليهم البيئة فتتلوث تصير معين عندهم سرطانات وأمراض وأشياء فيظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. فلذلك قالوا ظهر الفساد يعني فساد الزروع فساد الثمار فساد المحاصيل فساد البحر فساد البر فساد الهواء تلوث فساد البيئة. ولذلك العصاة مسؤولين عن التلوث الذي يحصل في البيئة لأنه سبب معاصيهم. ما معنى غاسق إذا وقب؟ النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى القمر وقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. شر الغاسق إذا وقب، وقب يعني ظهر. فهذا القمر إذا ظهر والمقصود ما يقع في الليل مثلا من المعاصي أو من الآفات كقرص يعني لدغ العقارب والحيات لسع الحيات و يعني الشرور التي يمكن أن تحدث في الليل. استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. فهو القمر هو القمر لكن إيش المقصود به؟ ما يكون في الليل من الآفات ومثلا اللصوص هو من شر الغاسق إذا وقب. نقول ليه في منكر في أشياء معينة تكون في الليل شرور معينة تكون في الليل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. طيب قلنا القمر طيب إذا ظهر. طيب إيش يعني القمر يفعل شرا؟ نقول لا هو ممكن يحدث الشر بسبب إذا ثبت يعني أن يعني القمر هذا له أثر في إثارة أو في اشتداد شهوة الإنسان ولذلك قالوا صيام أيام البيض لأنه اكتشفوا أنه في علاقة والقمر إذا اقترب وصار فيه. لكن عموما ممكن يحدث أشياء يكون فيه على تأثير مثلا على حياة الناس أو على حياة الإنسان بسبب هذا الغاسق إذا وقب. ممكن يكون يطلع مد لأنه في علاقة بين القمر وبين المد فممكن المد هذا يهلك ناس مثلا من شر هذا. طيب وما يكون في الغاسق إذا وقب يعني ما يكون في الليل لأن القمر آية في الليل. ما يكون في الليل من الآفات والشرور كندغ العقارب ونفع الأفاعي التي تخرج ليلا ولا يراها الإنسان، من السباع والهوام أيضا التي يمكن أنها تؤذي، من شر غاسق إذا وقع. يقول ما حكم التسمي باسم مال الله؟ مال الله هل فيها يعني معنى غير المال ليسموا مال الله؟ مال الله يعني ايوه، هم الناس العامة يقولون هذا مال فلان وهذا مال فلان، هذا مال فلان، ممكن يطلع على الكتاب يقولون هذا مال فلان، يعني انه ملك فلان. مال الله يعني اللي يسموه فيها يقصدون انه هذا ملك لله. غرم الله ودفع الله وجار الله ولا ما في جار الله إيه؟ يسموا هذه الإضافات يبغى لها تدقيق، لأنك الآن تكلم في ذات في يعني تنسب إلى الله عز وجل، تضيف إلى الله عز وجل أشياء، فممكن يكون بعضها ما هو لائق أو لا يجوز مثلا. الآن بعض الأعاجم يسمي عاشق الرحمن عشق الله، شلون العشق؟ كيف يعني؟ كيف ما يجوز العشق؟ العشق مذموم يعني، العشق له سكر، يعني انت تقول هذا عاشق الرحمن يعني انه سكران؟ لا، كيف يكون هذا؟ فالمهم انه الاعاجم عندهم اسماء عجيبه دفع يعني الى الله عز وجل، يضيفون اشياء الى الله في التسميات يعني ما تليق، العاشق الرحمن عندهم او عشق الله، يسمون عشق الله ضيف الله ودفع الله وضيف الله ضيف الله، يعني يمكن يقول هذا يعني الضيف الذي أوصى الله به، يعني أوصى الله بإكرامه يعني. لكن لأنه فيه أحيانا معاني ملتبسة فينبغي الإنسان ما يسمي بهذا الاسم، يعني يمكن يكون لها معنى ما كلمة غامضة الآن صارت، إيش المقصود كذا ولا كذا، خصوصا صار لها معنيين. إيه؟ العبد الصادق، العبد الجبار. لا، هذه إضافة الألف واللام إلى هذا حتى لا يصير الاسم بعدين تعريف لهذا الشخص، فما تقول العبد الخالق، العبد البارئ، العبد المصر، العبد الرزاق، ما هو هو الرزاق، عبد الرزاق على أي حال. هو المقصود هنا الآن إذا يعني الآن تقول مال الله، مال الله يعني أنه هو ملك لله، يعني أنه ممكن على أحد التخريج، يعني إذا أردنا ندور لنا معنى كذا مناسب، يعني مثل ما تقول هذا مال مين، هذا هذا مال فلان، هذا مال كذا، بعض الناس يقولون كذا، ما يقول هذا تبع فلان ولا ملك فلان، يقول مال فلان. طيب مال الله، مال الله كل العبيد ملك لله طبعا، يعني هذا مال الله يعني هذا تبع يعني، لكن بعض ممكن أحيانا يسمي مثلا يقول هذا يعني الولد زكاة العيلة، كيف يعني زكاة؟ يقول يعني إنه إحنا ودينا الأولاد يعني طب وهندسة وكذا، وهذا نوديه شريعة زكاة العيلة، وأحيانا يودوه على إيش؟ على إذا كان أقلهم نسبة في الثانوية، وإذا كان في يعني سذاجة أو غفلة أو مستوى دراسي تعبان لأن عقله أو عنده قصور في العقل أو عنده يعني نوع من التخلف أو البلادة في الذهن، فيقول لك يلا ذا زكاة العيلة شريعة مصيبة، فهذه مصيبة. على أي حال الأسماء التي تلتبس وتشتبه ونفكر إيش معناها، إيش معناها، إيش المقصود، إيش ما ينبغي أن يسمى بها، أرجح أيضا، خصوصا لما يكون في إضافة إلى الله. يعني مال الله من الأسماء الموجودة في بعض البلدان يسمون بها. يقول تفسير يعني إني تفسير لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في مشقة، فهو يمرض ويكدح وينصب ويهتم ويصاب بالهموم والغموم. طيب أيحسب ولا يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، يعني كثيرة. بعض الناس يقول والله صرفنا ملحين كم، صار 100,000,000,000 كذا. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عين وسام وشفتين وهديناه النجدين، يعني طريق الخير طريق الشر. فلا اقتحم العقبة فسرها، قال وما أدراك ما العقبة، أو عظمها فقال وما أدراك ما العقبة، يعني جهنم، يعني يوم القيامة، العذاب يوم القيامة. هل تغلب على عذاب يوم القيامة أو درأ عن نفسي عذاب يوم القيامة؟ فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما، لأن الصراط على متن جهنم، كيف الآن يعدي إلى الطرف الآخر، يجوز إلى الطرف الآخر يعبر؟ فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، يعني إنها من شدتها هولها. قال وما أدراك ما العقبة، شيء يعني. طيب كيف واحد يقتحم العقبة وكيف يتغلب على العقبة وكيف ينجو من العذاب؟ قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، مجاعة شد الناس ضائقة. يتيما ذا مقربة، بعد إذا صار يتيم وصار قريب فيها صلة رحم وفيها الإحسان لليتيم، يعني فيها بابين من أبواب الخير. وإذا كان في مسغبة في مجاعة يطعم يتيم، اليتيم أصلا لوحده في أجر، وإذا كان من الأقارب صار أجر أكبر، وإذا كان في مجاعة فك رقبة العتق أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، قد لصق بالتراب من شدة مسكنته وفقره وأذله. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.